شاشتي سلمت مضى بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حظب وصلت حظا والما حظا لا والحظ بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضا اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ حظ ارد وعمره خسره اللي لشخصك ما يره جفني معي من الكرام استلذ عقبك واغمض دمعي رواج مع السلف ما تشلل غير الأسف ما تشلل ما تشلل غير الأسف متسلم بهامي عظ عظي على على حبك فرض ولا مني شنه الغرض لو نوخت نوق الأرض ما ظن بهمي تنهض لو نوخت نوق الأرض ما ظن بهمي تنهض ما تنهض ولا شالتين ما تنهض ولا شالتين ما عرف الدهر شرادتين فضت الصيف من الشتاء فضت الصيف من الشتاء هم هالشكل حبنا انفض رض الزجاج على الصخر ضلعي مدلول الرض اللي حظى بوصلك حظى وما حظى لا والحظ عزم الله اشمع المشغي يا سعيد اخوتي بيوم ضربي حلو تسعين بعد ما ازرى الوكيد ما منهم بجي الذيام وصلك جنيت بسعود سعود وساني انا من الهجرة ترث بيام وصلك جنت بسعود وساني من الهجرة بسعود يا زي يا زي يا زي يا زي يا شريك العقل بس عود ترى من تعود وحتعود لي